خطايا تعبيد الناس لرب الناس التوحيد قضايا حكم الله بشرعه في أرضه قضايا لا مفاصلة عليها ولا تنازل عنها. لم يقل الغلام نعم ليستمر يعمل أبدا. ويمكرون ويمكر الله. يظن الملك ان الغلام ده ود عيل صغير فيقول لهم خدوه الى اعلى شاهد وراودوه على دينه ان لم يرجع ألقوه من فوق الجبل. فكر ان الواد ساعه ما يطلعوا فوق الجبل هيعمل ايه؟ يسخط؟ لا لا لا لا خلاص ربي الملك. يا ربي ثبت الايمان في قلوبنا. الموحد لا يفر لا يقر لا يستقر لا يتزحزح عما بدأه. وقف ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل وسقط الجنود موتا وفر الغلام. صح؟ لا يفر يا ابني فر روح شوف لك صومعة وجهها ربنا. لا ورجع الغلام يمشي الى الملك. اللهم ارحم ضعفنا. رجع يمشي الى الملك. قال الملك اين الجنود؟ قال كفانيهم الله. خذوه في كفور القوه في البحر ان لم يرجع عن دينه. اخذوه دعا الموحد اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا جميعا وعاد الغلام يمشي الى الملك صاحب دعوة حامل رسالة. لا يمكن كيف يفر؟ لا يقر لا يستقر لا يمكن ان يفر. كيف يفر؟ الرسالة تعتمد انه يريد ان يبلغ دعوته. وانظر الى قول هذا الموحد الصادق لما اتى الملك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال ايها الملك اعلم انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. يا الله ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. انظر يقول الغلام الطفل للملك اسمع لست بقاتلي حتى تفعل ايه؟ فيقف الملك صاغرا ليطيع امر غلام. انها عزة الموحد صاحب الرسالة وحامل الهم هم الرسالة كما قال الملك السابق يوشع بن نون نبي الله حين قال للشمس انت مامور وانا مامور. الغلام يقول اسمع ما امرك به ما يوصل ما يوصل ما يوصل الى هذه العزة الا بمثل هذا الثبات والتوحيد وحمل هم الرسالة. أحبة الله كانت هذه أربع عناصر من صفات حامل الرسالة. أولا أنه أن تهيمن الرسالة على نفسه وتسيطر على ذاته وتستولي على لبه. ثانيا أن صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. رابعا أن صاحب الرسالة صاحب مبدأ لا يتزحزح عنه. خامسا أن صاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى. اللهم أسعد قلوبنا بحبك يا رب. السعادة الكبرى يا شباب أن تحبوا الله. السعادة الكبرى يا شباب أن تعبدوا الله السعادة الكبرى وجنة الدنيا أن تكون قرة أعينكم في عبادة الله جل جلاله. هذه هي السعادة الكبرى، يعلمها يقينا ولا سبيل إلى تغييرها أبدا. أن جنة الدنيا، أن الجنة في الدنيا هي جنة عبادة الله جل جلاله، ولا سبيل إلى جنة غير هذه الجنة. وكل متع الدنيا، كل متع الدنيا بلا استثناء، صغيرها وكبيرها، لا تساوي ذرة من لذة الآخرة، من لذة عبادة الله جل جلاله. يقول ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. قال كثير من المفسرين: إن المتقين في جنات وعيون، هذا في الدنيا، لأنه لم يسبق للآخرة في سياق الآيات ذكر. فهم في الدنيا في جنات يعيشونها، وعيون تمدهم بتحف من الله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لا أطيل لأدخل في موضوعنا، فما دخلت فيه بعد للصبح يا شباب. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لذات الدنيا ومباهجها، لذات الدنيا مجتمعة لا تساوي لحظة، لحظة لذة من لذات الآخرة. إنما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب، رجل جرب. بنقول ان اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجربان بيستلذ بايه؟ بالهار. طب ما انتوا عارفين اهو، بيستلذ بالهار. جربان يقعد يهرس، كل ما يهرس يتبسط لحد ما الجرب يجيب دم كده، خلاص قمة الانبساط. يا جربان تعال اسجد لك سجدة تستمتع بشيء آخر. اي والله، لذات الدنيا جرب انت هارسه. فالمتعة الحقيقية ان تعبد الله، متع الدنيا بدمك، بدمك. أما متع الآخرة فذاك شيء آخر. وصلى الله وسلم على من قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بأبي هو وأمي ونفسي، صلى الله عليه وسلم. هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة إلى الله، تراه منشرح الصدر، سعيد النفس، متهني للوجه. لا لأنه كسب في تجارة، ولا لأنه تزوج، ولا لأنه نجح في الامتحان، ولا لأنه ولا لأنه، وإنما لأن الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، وهو يجود بنفسه. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. يا بخت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثم خرجت روحه، شوف الشاهد بقى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده متهلل الوجه، يبرق وجهه من السرور، يبرق وجهه لأن الله هدى به رجلا. في قصة توبة كعب بن مالك قال كم؟ فأتيت رسول الله ووجهه يبرق من الصدور كأنه فلقة قمر، يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يتهلل وجهه لأن الله تاب على عبد. اللهم تب على عصاة المؤمنين. هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية لحامل الرسالة. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. آسف صلى الله عليه وسلم حامل الرسالة سعادته في أن ينتشل الناس من النار ليدخلهم الجنة. السادس والأخير أن حامل الرسالة ذو بصر وبصيرة يدعو إلى الله بالحكمة. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. إخوة، هذه هي القضية وتوصيفها، فما العلاج؟ أولا ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. هذه قضية لا قضية غيرها ولا قضية سواها. أننا إذا أردنا تغيير الكون، إذا أردنا تغيير الحياة، إذا أردنا تغيير وجه الدنيا، فهذا لن يكون أبدا إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا غيرنا أنفسنا، إذا بدأنا طريق الدعوة إخوتان، فلا بد من أمرين كما يقول علماء الدعوة: لا بد من المحبة الخالصة بينك وبين المدعو، ولا بد من الثقة المتبادلة. ولكي تدعو إلى الله ولكي يحبك الناس، لا بد من إشراقة الداعية الإيمانية، أن يشرق قلبك إيمانيا، يشرق قلبك إيمانيا. وهذا لا يكون إلا بروافد من روافد الإيمان تملأ قلبك فتفيض على الناس. لا بد من طاقة إيمانية تزودك بفيوضات تفيض بها على الناس، تجعل منك قدوة صالحة، تجعلك من القوة والتأثير في المجتمع بالجهاد والمثابرة، ما يجعل أثرك بينا ووجودك ملحوظا وتغييرك في الناس واضحا. كيف يكون عندي الإشراقة الإيمانية؟ لابد أولا من روافد تتصل بالشعور النفسي، روافد تتصل بالنفس نفسها. أولا دوام المراقبة لله، اثنين استحضار الموت وما بعده، ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. هذه روافد تتصل بالشعور النفسي. اثنين، روافد ترتبط بالتطبيق العملي والسلوكي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، المداومة على ذكر الله، البكاء في الخلوة من خشية الله، الاستمرار في عبادة النوافل لكي تنال حب الله. هذه كلها تتصل بك. نعم، النقط دي ثاني أصل. اللهم صل على النبي محمد. أيها الأحبة، إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق أبدا. لابد أن نبدأ تغيير من أين؟ من عند أنفسنا. وكما ذكرت في مستهل الدرس، أين مواقع التغيير في نفوسنا؟ أغير إيه في نفسي؟ أقول أن هذا التغيير يبدأ لكي تعمل، تكون لك إشراقة روحية صاحبة تأثير، بروافد

وترى غيرك يمر فيدخل الجنة. كيف إذا كنت معلقا على الصراط تقوم مرة وتنكفي مرة؟ وواحد من أصحابك اللي كانوا معك في المسجد كده ما كنتش بتعمل له اعتبار؟ عد من جنبك كده كريم. كم تكون حسرتك، كم يكون عذابك. بل قلت الأشد من ذلك أن للمؤمنين شفاعة، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنون في الجنة أشد مناشدة لربهم من أحدكم في مناشدته أخيه للحق له يكون عليه. يعني لما يكون لك حق عند واحد أخوك تقول له بالله عليك تجيب الخمسين جنيه اللي عليك، والله تجيبهم عشان خاطر تجيبهم، طب عشان خاطر فلان هاتهم، والله لن تدفعهم بقى يا راجل. هذه اسمها ايه؟ مناشدة. المؤمنون في الجنة يناشدون إخوانهم فيهم، يناشدون ربهم في إخوانهم الذين في النار. يا رب أخونا فلان كان بيحضر معنا في البخاري فين؟ ربنا يقول له في النار. طيب يا رب سبحنا فيه. أقول لك أرعني سمعك يا يرعاك الله، أحضر قلبك، خلي بالك قد تكون أنت الذي في النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. فيقول الله للمؤمنين انزلوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم فيها. ينزل المؤمنون إلى النار. أنا عايزك تتخيل حسرتك وخجلك وحياءك يوم ما تلاقي صاحبك بيطلعك من النار، صاحبك عمال يشدك عشان يخرجك من النار، شافك وانت بتتعذب. ألست لهذا تعمل؟ فلا بد من استذكار الآخرة وأحوالها. الأمر الثاني في روابط تتصل بالتطبيق والسلوك العملي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف الصالحين، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات، البكاء في الخلوات من خشية رب الأرض والسماوات، الاستمرار في عبادة النوافل حتى يحبك الله. هذه الستة روابط تتصل بالتطبيق العملي. وهنا أيضا لا أدعك تقول طب إزاي أم بكل ده وأدن له أثرا؟ إزاي يا شباب؟ أكثرنا يقرأ القرآن، ولكن كما جاء بنص الحديث أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فكيف العمل؟ أقول أنه لا بد من التربية الذاتية، أن تربي نفسك بنفسك حال غياب المراد. فأول ضابط من الضوابط أنه ينبغي ألا نجعل غياب المربي شماعة نعلق عليها عجزنا وتقصيرنا وأخطاءنا. لا ينبغي أن نعلق على غياب المربي تخاذلنا. نحن نقول أن غياب المربي مهم، وجوده مهم، وأقول أن على الساحة دعاة كثيرون وطلبة علم أكثر، ولكن المربين قليل. نعم، ولكننا أقول يا لا ينبغي أن يكون غياب المربي شماعة نعلق عليها الأخطاء، نعلق عليها العجز، نعلق عليها الإهمال، نعلق عليها التخاذل. يقول ربنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأول ما تفعل عند غيام المربي أن تعتصم بالله، فاعتصموا بالله هو مولاه، نعم المولى ونعم النصير. الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك،

وهو يحدث نفسه أو يعاتب نفسه، فيقول معاتبا نفسه: أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات، بنقول عن 800 مجلد، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما عبث بها فضيلة، بها يعني بنفسي، أف لنفسي، قد سطرت عدة مجلدات وما عبث بها فضيلة، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، والله إن ندن جسدي بعد سلاسل تحت التراب أقل من ندن أخلاقي اليوم وأنا بين الأصحاب. ده مين؟ أبو الوفاء ابن عقيل. اسمع كلام ابن الجوزي لنفسه، يقول: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، تحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة وإلى الآن قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فلا أرى إلا لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحيينا. انتبه، هؤلاء هم الرجال، فلا بد من القناعة الذاتية، القناعة الايه الذاتية، أن تكون مقتنعا من داخلك من ذاتك أنك تحتاج أن تربى، أن تقول: اللي بيصيب الناس في البوسنة أنا السبب، الخذلان والمشاكل اللي حصلت في أفغانستان ذنوبي هي السبب، هذا الخذلان الذي تضيع به القدس أنا السبب، أن تقول: مأساة المسلمين في بورما وتايلاند أنا السبب، ذبح المسلمين في سيسان أنا السبب، فتبدأ تصحح نفسك تعالج ذاتك. هذه حين تقع القناعة الذاتية تحتاج معها مستصحبا الحافز الذاتي، الايه الحافز الذاتي، ان تكون عندك حوافز ذاتية. انا مبسوط من مشروع نهر الخير في تحفيظ القرآن، شيء طيب وجميل، ولكن الى متى سنظل لا نعمل حتى تأتي المسابقات؟ لحد امتى يا شباب؟ لحد امتى نبقى سنحفظ قرآن الا من اجل مسابقة، ولا نفتح الكتب الا من اجل مسابقة؟ لحد امتى يا شباب؟ نفترض ان هذا منع كالعادة، خلاص نموت، يموت الايمان في قلوبنا، لابد من ايجاد الحافز الذات، لابد من ايجاد الحافز من داخلك. انا بقول لك انت بتربي ابنك، يا رب رب يا رب رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، وانت بتربي ابنك قول له: يا ابني احفظ السوره دي وخد جنيه، وتاني مره احفظ السوره دي وخد شوكولاتاي، على عكس ما يفعل الاباء: احفظ السوره دي وخد جنيه، تاني مره احفظ السوره دي وخد 2 جنيه، او الواد يفكر كده يقول لك: طب احفظ وتدفع كام؟ نعم. اولاد النهارده يا شباب خلي بالكم، اولاد التلفزيون، جيل التلفزيون، جيل الدش، جيل الكوره، جيل الاتاري، جيل الملاهي، جيل المسلسلات والمسرحيات، جيل عايز يتربى بطريقه تانيه خالص غير جيلنا زمان اللي كان لما يشوف ابوه يحط دماغه في الارض. عشان كده بقول للاخوات: مفيش واد اكتر من 5 سنوات يطلع عند الاخوات، 5 سنوات النهارده الواد فاهم كل حاجه، عارف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده رجل مجبوب، عارفين مجبوب يعني ايه؟ يعني ليس له في النساء شيء، فقال: اذا دخلت خيبر فتزوج فلانة فإنها تقبل بـ4 وتدبر بـ8، قال: لا يدخل عليكم بعدها. خلاص أدب بيفهم دي، ما يدخلش النهارده الورد يس ولا ما بيفهموش يا شباب؟ ما سايبينهم قاعدين فوق ليه؟ ازاي بتدخلوا على مراتك صغير ده صغنن صغنن يا راجل دي يا راجل خليك راجل. المقصود ان اقول لك حين تربي ابنك الاول قول له الصوره بجنيه، ثاني مره الصوره بشوكولاتاي، ثالث مره احفظ عشان ربنا يحبك يا ابني، احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيك. ارقيه الى المعاني الايه الساميه، ما خليش كل همه مرتبط بشوكولاتايا وجنيه وفسحك واجيب لك لعبه واخدك فين، لا واجيب لك لبس جديد. رقيه، خلي معاني ايماني عشان ربنا يحبك، عشان النبي يسقيك من ايده. احفظ الاربعين النوويه، رقيه. نحن في حاجه الى تحفه الاطفال، مش الشباب النهارده الاخوه بيدرسوا في التجويد تحفه الاطفال دي معموله للاطفال، لكن بندرسها واحنا كبار لاننا ما زلنا في الالتزام اطفالا. نحتاج الى الحافز الذاتي انك تقول لنفسك يا رعناء. يعني ايه يا رعناء؟ فرش ده قدامي هنا في ابن عقيل، يعني يا هيفا. قومي كما كان يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فين الرجال؟ أين الرجال؟ أصحاب القناعة الذاتية والحافز الذاتي. حفز نفسك، معلش أقول لك ابدأ كده إنك تقول لنفسك لو حفظنا سورة البقرة إن شاء الله هجيب لنفسي أكلة كباب. ماشي، نجيب كيلو تفاح، ناخد العيال ونتفسح في الجنينة اللي في شارع البحر مثلا يعني. فإن كنت أنهاك عن هذا سيد في الأول، ثم بعد ذلك شد على نفسك، وهذا ما نسميه سياسة النفس. على الأذكار والعدد بالآلاف في الأذكار الموظفة والباقيات الصالحات، صيام اثنين وخميس تمهيدا لصيام يوم بعد يوم، القيام كل ركعتين قبل صلاة الصبح تمهيدا للإحدى عشرة ركعة، الموظفة على السنن الرواتب لابد من صدقة يوميا مهما قلت لفقير أو مسكين، لعمارة مسجد، للدعوة إلى الله لابد من المشاركة في الدعوة، إما الدعوة إلى الصلاة في المسجد، النهي عن منكر منتشر كالغناء والتدخين وغيرها، متابعة مدعو بالزيارة أو بإهداء كتاب أو شريط، ترتيب حضور درس أو اثنين أسبوعيا، التزام الصحبة الصالحة وتعويد اللسان الألفاظ الفاضلة والبعد عن هيشات الأسواق، تعويد النفس فعل الخيرات وإنكار المنكرات، وغير العمل أدومه وإن قل، زيارة أسبوعية لأحد الدعاء أو العلماء، زيارة أسبوعية لأحد المكتبات للاطلاع على الأمهات، ترتيب زيارة أسبوعية للمقابر، وزيارة أسبوعية لأحد المستشفيات، وزيارة أسبوعية لأخي في الله. حين نقول كل هذا قد يظن الإنسان، قد يظن الشخص، طب كده يبقى هبطت لأكل واشرب ونام فقط سأعتكف على العباد. نقول له غلط. ليه؟ أنه رب مانع له لها من شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها. إزاي؟ مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المنع. صح ولا لا؟ يمنع نفسه مباحا ولكن عشان الناس يقول، فلما الناس تقول يرضى بالمدح عن المنع واخفى من ذلك. خلي بالك النفوس فيها خفايا عجيبه، اخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع، ان قد فضل سواه ممن لم يمنعها، وهذه من دفائن النفوس التي تحتاج إلى منقاش فهم يخلصه. وصلت لسه ترسل أصل دي بنقول محتاجة إلى إيه؟ من قاش يطلع الشوكة دي من عينه. قد يمنع الإنسان نفسه من شيء، يعني مثلا أخ كان شغال في شركة قالوا له يا تحلق لحيتك يا تمشي، عمل إيه؟ مشي. لا ما حلقش الراجل يا بيخو بيحلقوا برضو، اللهم صل على النبي محمد وآله. مشي هذا الإنسان، ترك الحرام وآثر الطاعة. لكن قد يكون عنده إن لما يشوف واحد من اللي حلقه هم يقول يا سلام ده أنا ود حصلت مفيش زي. لعل هذه الدفينة في النفس، مثلا لما اتكلمنا عن الإخوة بتوع الكلاس اللي بيلبس جزمة ب 300 جنيه ومش عارف جزمة ب 400 جنيه و 500 جنيه و 600 جنيه، هذه التوافه لما يترك هذا ويشوف واحد لابس، شفت انا بقى اول ما سمعت الدرس انا من اللي ربنا قال عليهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا على العين والراس. ويستصغر الاخر، احتقارك لاخيك اكبر من الذنب. فلا تكون قد تركت لله بل تركت مثل الناس، ده ليه؟ لنفسك. الوجه الثاني احنا قلنا اللي يمنع نفسه قد يكون غلط من وجهين، الوجه الاول ان يرى هذا المنع، الوجه الثاني اننا قد كلفنا حفظ نفوسنا. من اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها، فلا بد من اعطاء النفس ما يقيمها. واكثر من ذلك او كله الا تعطيها ما تشتهيه بل تعطيها ما يقيمها. قال صلى الله عليه واله وسلم بحسب ابن ادم لقيمات ايه يقيمن خلقه. نحن الوكلاء في حفظ النفس، ليست لنا بل وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على إطلاق خطر. ثم رب شد أوجب استرخاء، رب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. إنما الجهاد للنفس كجهاد المريض العافر، جهاد المريض العافر يحملها على مكروهها لتناول ما تنال به العافية. يذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب. انتبه زي ما انت سمعت في المنهج بقولك صلي ركعتين قبل الفجر عشان بعد كده يبقى 4 6 8 10 11 13 15. ابدأ اختم القرآن مرتين في الشهر، جزئين في اليوم، عشان بعد كده يبقوا 3 في الشهر، 5 مرات في الشهر، 6 مرات في الشهر، 10 مرات. لا تخدمه في اقل من ذلك. انتبه، مداراة النفس، مقام المداراة. اسمع، يقول ابن الجوزي وكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجام نفسه ولا يهمل مقودها بل يرخي لها في وقت والطول بيده، فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإن وبت فإن ونت وأبت فبالعنف. صلي، اللهم صل على النبي محمد. سياسة النفس إن أنا أبدأ إن أنا أقوم للركعتين 4، ألاقي نفسي بعد كده تقول لا مش هنقوم هنصلي الصبح بس. إياك أن تتنازل، فإن يظل يتنازل دائما. قل لا، نقوم نصلي ركعتين. قلت حاجة لطيفة، إحنا بنقوم الليل ليه يا شباب؟ النية، نيتك إيه في قيام الليل؟ بعضنا عشان ملوش نية ما بيقومش، وبعضنا عشان بيقول سنة فاستسهال السنة ما بيقومش. معلش استحملوني كمان شوية يا اخوة، معلش انا عارف ان انا طولت، ما تقلقش امشي. خلص صل على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. خلص اقول انها اذا قالت لك لا عرفها. ده احنا بنقوم الليل عشان لما ربنا يقول هل من سائل فاعطيه اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح واسترني بكره واعصمني من الذنوب ان انا ادخل النار النهارده. فهمت دي؟ انا بقوم بس بالليل عشان اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح وبكره استرني واحفظني واحميني واعصمني وامنحني من ان اقع في المعاصي فادخل النار. قل لا يا نفس احنا محتاجين قيام الليل بالراحه كده. طب ما امتش يبقى بالايه؟ العنف. احبسها في مقام المداراه كالزوجه التي مبنى عقلها على مبنى عقل الزوجة على ايه؟ على الضعف والقلة الناقصات عقل ودين. ربنا علمنا نعمل ناقصات العقل ازاي؟ نفسك ناقص عقل انه كان ظلوما جهولا. النفس مجنونة زي الزوجة بالضبط من هم كلهم مجانين. المهم ازاي تعامل نفسك زي ما بتعامل مراتك زي ما ربنا علمنا. تدارى الزوجة عند نشوزها بالايه؟ بالوحد. فان لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. هي نفسك كده بالوحي. يا نفس قومي. قام النبي حتى تفطرت قدماه، وقام عثمان بالقرآن في ركعة، وبكى عمر حتى كان له خطان أسودان في خديه من البكاء، وعبد الله بن عباس بكى حتى عمي، وعبد الله بن عمر كان يفعل ما فيش بالوعد بالهجر. طب والله لا تصبحي صايمه. تقول لك والشغل؟ طب والله ما في شغل. هتتفصل؟ هتفصل اتفصل بالهجر. هناكل ايه؟ خلاص هناكل لقمه بجبنه بالهجر. ما فيش. لا يبقى بالضرب بقى. يبقى بالوحد. فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في صياط التأديب أجود من صوت عزم. النفس عرفاك. الكلب نتنياهو لما بدأ يبني المستعمرة في أبو غنيم فهاصت العرب كالعادة فقال لهم خفوش هم بس بايه؟ بيهيصوا شويه وبعدين ينسوا. فنفسك عارفاك كده برضو ان انت انك بتهيص في الاول شويه وبعدين تنسى. النهارده تروح تقول لها الراجل ده بهدلنا النهارده. قال لك انتوا مش بتوع شغل ولا بتوع دعوه، خلينا نبين له ان احنا رجاله. انت هتتقسم نفسنا ليه؟ سيبك من الكلام ده، احنا اللي هتكون بينا امه الاسلام ان شاء الله. فنفسك ترجاله كلام. طب يتعشى وينام، وبكره يجي الاسبوع خلاص بيعمل اللي عليه. يا رب اهدي نفوسنا يا رب، وقنا شر نفوسنا يا رب. ليس هناك في صياط التأديب اجود من صوت عزم. انحلها بالصيام، ذوبها بالقيام، قدها بالذكر، امنعها ملذوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. هذه مجاهدة من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأديب والتأنيب فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الاخلاق ان يعرفها تعظيم الخالق. اكثرنا الان بيسكن للخلق بالعواطف، بيحب فلان ويخاف على زعله ويعمل عشان ما يزعل، ويحب فلانة ويخاف على زعلها ولازم يطبطب عليها ويحب هكذا ماشيين للأسف الشديد للناس، وهذا قدح في كمال التوحيد. رق نفسك، اديها قيمتها. قل لنفسك ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسدت لك ملائكتي وارتضيتك للخلافة في أرضي راسلك واقترض منك واشترى.